بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأمنى، أو نوى الإفطار، أو حجم، أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر. لا إن فكر فأنزل، أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث. ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا، ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وعليها القضاء، وهي عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه وذوقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. أما بعد، هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى المفطرات التي تفسد الصيام، وذكر فيه أحكام القضاء لمن أفطر شيئا من رمضان، وذكر فيه جملة من المكروهات والمستحبات والمحرمات والمباحات التي تتعلق بالصيام. والكلام على المفطرات من أهم ما ينبغي أن يعنى به طالب العلم في هذا الكتاب، في كتاب الصيام، لأنه يتعلق بها صحة الصيام وبطلانه أو فساده. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله. جواب هذه العبارة لما قال في الأخير أفطر، إذن من أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله أفطر. من أدخل إلى جوفه، الجوف هو المعدة، المراد بالجوف هنا المعدة، أو مجوف في جسده، كل موضع مجوف في جسم الإنسان فله على المذهب حكم المعدة، ومن ذلك الدماغ والحلق والصدر وباطن فرج المرأة والدبر، هذه كلها مواضع مجوفة في الإنسان فلها على المذهب حكم الجوف. فمن أدخل شيئا إلى جوفه، يعني إلى معدته، من أي موضع أدخله، إذا وصل إلى المعدة فإنه يفطر. ومن أدخل شيئا إلى أي عضو أو موضع مجوف في جسمه كحلقه مثلا فإنه يفطر، بغض النظر عن الموضع الذي أدخل منه هذا الشيء. وقول المؤلف هنا من أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده، وذكر أمثلة للمجوف، قال كدماغ وحلق، وقلنا ومثلها الدبر وباطن فرج المرأة والصدر. وقوله شيئا، يعني من أدخل شيئا، هذا لفظ عام، والمؤلف هنا يريد هذا العموم. من أدخل شيئا، سواء كان هذا الشيء نافعا للبدن مغذيا له، أو كان ضارا، أو كان لا ينفع ولا يضر، سواء كان هذا الشيء مما يتحلل وينماع في الجسم، أو كان جامدا كما لو ابتلع حجرا أو قطعة من حديد، الحكم واحد. شيئا عام، سواء كان قليلا أو كثيرا، الحكم واحد في جميع هذه المسائل. فمن أدخل إلى جوفه أو إلى مجوف في جسده شيئا من أي موضع كان الإدخال غير إحليله، كما سيأتي الاستثناء بعد قليل، فحكمه أنه يفطر. وهذا العبارة من كلام المؤلف رحمه الله تدخل فيها مسائل كثيرة. أول ما يدخل فيها الأكل والشرب، فمن أكل شيئا أو شرب شيئا فسد صومه، ولو كان هذا الشيء كما ذكرت جامدا لا يتحلل، أو كان شيئا مضرا، أو كان شيئا لا ينفع ولا يضر، الحكم واحد، قليلا كان المأكول أو كثيرا. وكذلك يدخل في هذه العبارة إذا استعط الإنسان في أنفه بدهن أو بقطرة أو بشيء فوصلت إلى حلقه. لاحظ، الفم يعني تجويف الفم له حكم الظاهر، وتجويف الأنف له حكم الظاهر، وهذا في جميع المسائل، واضح؟ ولذلك قالوا لو وضع الشارب شارب الخمر، لو وضع خمرا في تجويف الفم ثم مجه وأخرجه لا يقام عليه الحد، لأنه لا يعد شاربا، والفم في حكم الظاهر، واضح؟ طب ماذا يفعل له القاضي؟ يعزره ولا يقيم عليه الحد. ولو وضع الصغير لبنا في فمه ثم أخرجه فلا يعد رضاعا معتبرا، ولا يحصل به حرمة الرضاع، لأن تجويف الفم له حكم الظاهر. فدائما نقول تجويف الفم وباطن الأنف له حكم الظاهر، له حكم الظاهر. لكن من وضع في أنفه شيئا فدخل إلى حلقه فقد وصل إلى موضع مجوف وهو الحلق، فيكون قد أفطر بذلك. وأيضا يدخل في عبارة المؤلف رحمه الله على المذهب إذا اكتحل الصائم بكحل، فمجرد وضعه للكحل في العين لا يؤثر، لكنه لو وصل طعم الكحل إلى الحلق قالوا وصل إلى موضع مجوف من البدن فيفطر بذلك. وأيضا يدخل في عبارة المؤلف إذا احتقن، يعني بوضع دواء في دبره مثلا، فهذا يفسد صومه بذلك، لأنه أوصل شيئا إلى موضع مجوف في بدنه. هذا كله يدخل في عبارة المؤلف، ويدخل مسائل، وتدخل هنا أيضا مسائل أخرى. طيب، طبعا هذا الكلام أو هذه الأمثلة التي ذكرناها كلها مبنية على قول المذهب وعلى تقرير المذهب، وهو أن الموضع المجوف في البدن حكمه كحكم الجوف، حكمه كحكم المعدة، واضح؟ فيفطر بذلك. من خالف في هذه القاعدة وفي هذا التقرير وقال لا، الإفطار إنما هو للأكل والشرب فقط، فجميع هذه المسائل سيختلف الترجيح فيها بناء على ذلك. الدليل على هذه المسائل، أولا الأكل والشرب الإجماع منعقد على أنهما مفطران في الجملة، ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لاحظ، هذه الآية أباحت للناس في الليل، في ليل الصيام، أحل لكم ليلة الصيام، أباحت لهم ثلاثة أشياء. قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، مباشرة النساء، والمراد هنا الوطء، وابتغوا ما كتب الله لكم، قيل يعني من الولد الذي ينتج عن هذا الوطء، وقيل غير ذلك. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا، هذا رقم اثنين، واشربوا، هذه الثلاثة أبيحت إلى غاية، قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يتبين طلوع الفجر. والغاية إذا جاءت بعد جمل متعاطفة فإنها تعود إلى جميع الجمل، فيكون المعنى فالآن باشروهن حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وكلوا حتى يتبين لكم، واشربوا حتى يتبين لكم، فجعل طلوع الفجر غاية لإباحة إتيان النساء ولإباحة الأكل والشرب. ومفهوم الغاية أنه بعد طلوع الفجر لا تباح هذه الأشياء، هذا مفهوم الغاية، وهو أحد أنواع مفهوم المخالفة. وجاءت الآية الصريحة به، فقال الله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني أمسكوا عن هذه الأشياء وهي الأكل والشرب وإتيان النساء إلى الليل. فدل هذا على أن الأكل والشرب أنهما يفسدان الصوم، وأنهما من المحظورات في الصيام، وأنهما يفسدان الصوم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي جل وعلا في الحديث القدسي، قال الله تعالى كل عمل ابن آدم لي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قال يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، يترك طعامه وشرابه. إذن الطعام والشراب، الطعام والشراب مفسدان، من أكل أو شرب فسد صومه. وهذه النصوص عامة لا تفرق بين الطعام النافع والطعام المضر، ولا الطعام القليل ولا الطعام الكثير. طيب، وأما إدخال شيء من الأنف إلى الحلق فقد جاء الدليل على كونه من المفطرات، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط الذي مر بنا سابقا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن دخول الشيء من الأنف إلى باطن البدن أنه مؤثر، وإلا ما نهي عنه الصائم. وألحق الفقهاء رحمهم الله بهذا كل موضع مجوف من البدن، قالوا إنه يعد من الجوف، فلذلك ذكروا أن كل ما وصل إلى شيء مجوف من البدن فحكمه أنه من المفطرات. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى شيئا واحدا، قال غير إحليله. الإحليل هو قناة الذكر أو مجرى البول داخل الذكر، فمن قطر فيه دهنا أو دواء فإنه لا يفطر، قالوا لأنه لا ينفذ إلى جوف البدن، فإن مجرى البول في الذكر لا يتصل أو لا يصل إلى الجوف، وإنما يخرج البول رشحا منه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. النخامة معلومة، قد يسميها بعض الناس البلغم، وأولا حكم ابتلاع النخامة عن المذهب أنه محرم سواء كان الإنسان صائما أو غير صائم، لأنها مستقذرة ولما فيها من الضرر، وهذا يقرر الأطباء أن ابتلاع النخامة قد يؤدي إلى ضرر بالبدن، وأصل التحريم لأجل استقذارها. الأمر الثاني، لو ابتلع الصائم هذه النخامة فهل يفطر ويفسد صومه؟ قالوا النخامة ينظر من أي موضع كانت، أو بالأصح إذا ابتلعها، هل كانت قبل الابتلاع في فمه، يعني في تجويف الفم أو لا، فإذا وصلت إلى تجويف الفم ثم ابتلعها بعد ذلك فإنه يفطر. لماذا؟ لأننا قلنا إن الفم له حكم الظاهر، فإذا خرجت إلى الفم فقد خرجت إلى ظاهر البدن، فإذا ابتلعها بعد ذلك يكون قد أدخل شيئا من الظاهر يعني من الخارج إلى الداخل فيفطر بها. وعلى هذا لو أن النخامة لم تصل إلى الفم، لو أنها كانت في صدره مثلا أو في طرف الحلق فابتلعها، أو كانت مثلا في غير ذلك ابتلعها مباشرة، فهذه يعني هذه لا تفطر. ولذلك المؤلف هنا قال أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، فهذا في هذا الحال يفطر، سواء كانت هذه النخامة يعني سواء كانت في الأصل من جوفه أو من صدره أو من دماغه، لأنها من غير الفم. واستفدنا من قوله بعد وصولها إلى فمه أن النخامة لو لم تصل إلى الفم فابتلعها مباشرة فإنها لا تفطر، مع كونها إيش؟ مع كون ابتلاعها محرما على المذهب. طيب، قال بعد ذلك أو استقاء فقاء. استقاء يعني استدعى القيء، والألف والسين والتاء تدل على الطلب، استقاء يعني طلب القيء، فقاء يعني فأدت هذه الاستقاء إلى خروج القيء، سواء قاء طعاما أو شرابا أو بلغما أو دما أو غير ذلك، سواء كان هذا القيء الذي خرج منه قليلا أو كثيرا فالحكم واحد. يدل على هذه المسألة وهي أن الاستقاء أنها من المفطرات قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، من ذرعه يعني من غلبه، قال ومن استقاء عمدا فليقضي، والحديث رواه الخمسة، وقال الترمذي حسن غريب، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووثق رجاله الحافظ عبد الحق الشبيلي، وقال الدارقطني إسناده كلهم ثقات، ومن أهل العلم من ضعفه. طيب، هذا الحديث من ذرعه القيء فليس عليه قضاء يدل على أن من غلبه القيء فقاء دون قصد منه فإنه لا شيء عليه وصيامه صحيح، ومن استقاء عمدا فليقضي، وهذا هو الدليل على مسألتنا التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ومن استقاء عمدا فليقضي. إذن من ذرعه القيء فغلبه وسبقه فإنه لا يفطر، وكذا من استقاء فلم يخرج منه شيء، لو أراد أحدهم أن يستقي فأدخل إصبعه في فمه وحاول ثم لم يخرج منه شيء يفطر؟ لا يفطر، لأن المؤلف هنا قال إيش؟ أو استقاء فقاء، لو خرج منه شيء ولو كان قليلا يفطر، لكنه لو استقاء ولم يقئ فلا يفطر. طيب، قال بعد ذلك أو استقاء فقاء أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأمنى، أيضا من المفطرات الاستمناء، والاستمناء هو استدعاء المني بيده أو بغيرها، وكذلك إذا باشر دون الفرج، ومثله إذا قبل أو لمس ونحو ذلك، إذا حصل الاستمناء فأمن الإنسان يعني خرج منه المني، أو أمذى يعني خرج منه المذي، أو حصلت المباشرة دون الفرج كانت نتيجتها أنها أدت إلى خروج المني فأمنى أو أمذى، يعني خرج المذيء، فإن الصوم يفسد، فإن الصوم يفسد بذلك. وفساد الصوم بخروج المني محل اتفاق بين الأئمة الأربعة أن من استمنى أو باشر فخرج منه المني فهذا يفسد صومه باتفاق الأئمة الأربعة، لحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، ومن استمنى أو باشر فخرج منه المني فهذا لم يدع شهوته في حال الصيام. وأما فساد الصوم بخروج المذي من تقبيل أو مباشرة دون الفرج أو استمناء إذا خرج المذي فقط دون المني فهذا هو المعتمد في المذهب قياسا على خروج المني، فقالوا نقيس المذي على المني في هذه المسألة. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الصوم لا يفسد بخروج المذي وحده، هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولعلها أقرب، فإن إلحاق المذي بالمني فيه بعد، فيه بعد من جهة المعنى وحتى من جهة الأحكام، فالأحكام كثيرا ما تفرق بينهما ابتداء من الطهارة والنجاسة إلى غير ذلك من الأحكام، فلعل هذه الرواية أقرب والله أعلم. وعلى هذا من باشر أو قبل فخرج منه المذي على الرواية الثانية لا يفسد صومه، وعلى المعتمد في المذهب أنه بمجرد خروج المذي يفسد صومه. طيب، قال المؤلف هنا أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى، مفهوم عبارته أنه إذا استمنى فلم يخرج منه شيء فما حكم صومه؟ استمنى فلم يخرج منه شيء، أو باشر دون الفرج فلم يخرج منه شيء، أو قبل فلم يخرج منه شيء، يعني لا مني ولا مذي، فما حكم صومه؟ صومه صحيح، لكن الاستمناء محرم على المذهب كما سيأتي. أما إذا قبل فلم يخرج منه شيء فهذا فعل فعلا مباحا وصومه لا يفسد لأنه لم يخرج منه شيء. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه، إربه روي بالتحريك وبالسكون، يعني تحريك الراء وسكونها، ومعنى وكان أملككم لإربه يعني لوطره وحاجة نفسه، وقيل الإرب الذكر، فهذا يدل على أن مجرد التقبيل للصائم لا يفطر به، لا يفطر به. وكذلك روى أبو داود في سننه عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني فعلت أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم، يعني ما الحكم؟ فقال عمر لا بأس به، قال فمه، فشبه التقبيل بالمضمضة، فهذا مجرد وجود الماء في الفم هذا من مقدمات الشرب، لو ما ابتلع الماء ما يؤثر، وكذلك التقبيل هو من مقدمات إتيان النساء، فلو أنه اكتفى به لم يؤثر. وهذا الحديث قال ابن المديني إسناده حسن وصححه الحاكم على شرط الشيخين وضعفه جمع من أهل العلم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى أو كرر النظر فأمنى. أولا كلمة كرر، التكرار عند الفقهاء يحصل بكم مرة؟ إذا قالوا كرر النظر أو قالوا تكررت ردته يحصل بمرتين فأكثر، التكرار هذا في جميع الأبواب يحصل بمرتين فأكثر، وإذا كان الحكم يختلف فإنه ينصون على ذلك. طيب، هذا الأمر الأول، التكرار يحصل بمرتين فأكثر. المذهب أن تكرار النظر بمنزلة العمل، النظر الأولى معفو عنها، لك الأولى وليست لك الثانية، إذا كرر الإنسان النظر للمرة الثانية أو أكثر من ذلك فتكراره للنظر بمنزلة العمل، فإذا كرر النظر فخرج منه المني فسد صومه، كمن باشر دون الفرج أو قبل فخرج منه المني فصومه يفسد، قالوا لأنه إنزال بفعل يتلذذ به ويمكن أن يتحرز منه فأشبه الإنزال باللمس، هذا حكم من كرر النظر فأمنى. ومفهوم قوله أو كرر النظر إيش؟ مفهوم المخالفة أنه لو لم يكرر، لو أنه نظر نظرة واحدة فأمنى، فالمذهب أنه لا شيء عليه وصيامه صحيح. ومفهوم قوله أو كرر النظر فأمنى أنه لو كرر فأمذى لم يفطر على المذهب. وهنا في هذه المسألة فرقوا بين خروج المني والمذي، قالوا لأن المذي لا نص فيه والقياس على إنزال المني لا يصح لأنه دونه في يعني في الشهوة وفي استدعاء استدعائها. طيب، وأيضا من باب أولى أنه لو كرر النظر فلم يخرج منه شيء لا مني ولا مذي فإنه لا يفطر. المسألة التي بعدها قال: أو نوى الإفطار، هذا صائم في أثناء النهار في أثناء الصيام نوى أنه مفطر، فهو بهذه النية قطع نية الصيام، فما حكم صيامه؟ قالوا: إذا نوى الإفطار فقد أفطر، لكن انتبه، هل نيته هذا تجعله بمنزلة من لم ينوي ابتداء؟ يعني نية ألغت نية، نية القطع ألغت نية الصوم السابق، أم أن نيته هذه تجعله بمنزلة من فعل شيئا من المفطرات كالأكل والشرب وإتيان النساء؟ الجواب: إذا نوى الإفطار فهو كمن لم ينوي الصوم ولا يكون كمن أكل. ما الفرق بينهما؟ أحسنت، الله يفتح عليك، أحسنت. إذا نوى الصوم مرة أخرى في صوم نافلة فإنه يستطيع أن يبني، يعني واحد في صوم الفرض صائم في يوم من أيام رمضان وفي أثناء النهار في الظهر نوى الإفطار، قال خلاص نوى في قلبي أنه أفطر، راح المطبخ ما لقى أكل، ينفع يرجع صائم ينوي الصيام؟ الجواب: ما ينفع. لماذا؟ نقول: يلزمه الإمساك، لكن لو نوى الصوم لا يجزئه عن صوم الفريضة، لأن صوم الفريضة لابد أن يكون بنية من الليل، لكنه ويلزمه الإمساك، نعم، لحرمة اليوم. لكنه لو في يوم من الأيام صام بنية صيام الاثنين نافلة، فلما جاءت الساعة 10 نوى الإفطار، نقول هذه النية تقطع صيامه. طيب، دخل المطبخ ما لقى أكل وما فعل شيء من المفطرات، فقرر أن يعود صائما، أن ينوي الصيام من جديد، نوى الصيام من جديد، نقول: إذا نوى الصيام من جديد فإن نومه فإن صومه يصح، فإن صومه يصح، لكن لا يكون له من الأجر مثل من نوى صيام اليوم كاملا. فلاحظ أن نية الإفطار هي قاطعة لنية الصوم، فتجعله بمنزلة من لم ينوي الصيام لا كمن أكل أو شرب. ثم قال رحمه الله تعالى: أو حجم أو احتجم. الحجامة معروفة، وهي على المذهب من المفطرات، فيفطر الحاجم الذي يقوم بحجامة الآخرين، ويفطر كذلك المحجوم الذي وقعت عليه الحجامة وخرج منه الدم، سواء كانت هذه الحجامة في الرأس أو في الكتف أو في الساق أو في أي موضع في البدن، هذا هو المذهب. ويشترط للفطر بالحجامة أن يظهر الدم ولو كان قليلا، فلو أن الحجام شرط في هذا الصائم فلم يخرج منه شيء من الدم فلا يفطر الحاجم ولا المحجوم. واضح؟ المذهب أنه لا بد للفطر بالحجامة أن يخرج شيء من الدم ولو كان يسيرا، فإذا خرج الدم ولو كان قليلا أفطر الحاجم والمحجوم. إذن قوله: أو حجم أو احتجم، نستطيع أن نضع معها قيدا كما في الزاد وغيره، نقول: وظهر دم، وظهر دم. طيب، هذا الحكم أولا، هذا الحكم على المذهب حكم تعبدي. تعبدي يعني إيش؟ يعني له علة وحكمة لكنها غير ظاهرة وغير معروفة. ومن ثمرات كونه حكما تعبديا، الحكم التعبدي دائما حكم لا يقاس عليه، لأن ركن القياس هو معرفة العلة، والحكم التعبدي لا تعرف علته، وبالتالي هذا الحكم خاص فقط بالحجامة. ولذلك قال الفقهاء: لو فصد، يعني قطع العرق بالعرض، أو شق، يعني شق العرض بالطول، لو فعل ذلك فخرج منه دم كثير فإنه لا يفطر، لأن النص خاص بالحجامة. طيب، التبرع بالدم هذه الأيام على المذهب هل يلحق بالحجامة؟ الجواب: لا يلحق بالحجامة، لأنها خاصة بما ورد فيه النص. قالوا: لو جرح نفسه فخرج منه دم كثير، أو أرعف أنفه فخرج منه دم كثير، هذا كله لا يؤثر، الحكم خاص بما ورد فيه النص ألا وهو الحجامة. طيب، فالحكم هنا خاص بالحجامة، سواء ظن وصول الدم لفم الحاجم كما كانت الحجامة قديما عن طريق المص بالفم، أو تيقن أن الدم لا يصل إلى فم الحاجم كما لو كان يستخدم الآلات الحديثة، أيضا يفطر الحاجم في هذه المسألة. سواء ضعف بدن المحجوم لكثرة الدم الخارج أو لم يضعف بدنه لأن الدم الخارج قليل، الحكم واحد في هذه المسائل كلها، يفطر الحاجم والمحجوم. وهذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة، وهو قول أكثر فقهاء الحديث، واختارها غير واحد من أهل العلم، أو اختار هذا القول غير واحد من أهل العلم كابن المنذر رحمه الله. وابن المنذر ما مذهبه؟ ها؟ ابن المنذر شافعي، لكنه في هذه المسألة اختار مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واختارها إسحاق بن راهوي وغيرهم من أهل العلم. ودليل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث رواه أحمد والترمذي من حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه، قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حزم وابن عبد الهادي، وضعفه بعض أهل العلم. وأيضا هذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث ثوبان وشداد بن أوس، وقال البخاري: ليس في الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان. وقال إسحاق بن راهوي: إسناده صحيح تقوم به الحجة. ورواه الإمام أحمد أيضا من حديث عائشة وأسامة بن زيد وأبي هريرة ومعقل بن سنان رضي الله عنهم جميعا، قال ابن خزيمة: ثبت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهو قول علي وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم جميعا، فدل على هذا القول الأحاديث المرفوعة والموقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا. طيب، المسألة التي بعدها، قال رحمه الله تعالى: أو حجم أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه. فالجواب أو فالنتيجة أنه أفطر. أولا، هذه القيود الثلاثة التي ذكرها المؤلف ليست خاصة بالحجامة، وإنما هي لجميع المسائل السابقة، فلا يفطر الصائم بشيء من المفطرات السابقة المذكورة التي مرت معنا كالأكل والشرب والحجامة والتقبيل مع الإنزال، لا يفطر بشيء من ذلك إلا إذا اجتمعت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عامدا، يعني قاصدا للفعل، فهذا يخرج، وهذا القيد يخرج المخطئ الذي لم يقصد الفعل، ومثل له الفقهاء بمن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخان ولم يقصد إدخاله إلى حلقه، فهذا لا يفطر لأنه ليس متعمدا. القيد الثاني أن يكون مختارا، الاختيار يعني مختارا لفعله، وهذا القيد يخرج المكره، فمن أكره على الأكل أو على الشرب أو على الحجامة فإنه لا يفطر، سواء أكره على الفعل ففعل بنفسه كمن وضع أمامه طعام وقيل له: كل وإلا قتلناك، فأخذ الطعام فأكله بنفسه فلا يفطر لأنه مكره وقد اشترطنا الاختيار، أو أكره على الفعل بأن فعل به كما لو فتحوا فم واحد ووضعوا في فمه الطعام، فهذا مكره أيضا ولا يفطر، أو قيدوه وحجموه فهذا لا يفطر، لا بد أن يكون مختارا، وهذا القيد يخرج المكره. ويدل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فمن أكره على أكل الطعام فأكل بغير اختيار فإنه لا يفطر وصومه صحيح. القيد الثالث أن يكون، أو الشرط الثالث أن يكون ذاكرا للحكم ولا للصوم؟ ذاكرا للصوم، حتى لو كان ناسي للحكم أو كان حتى جاهل للحكم، على المذهب أنه لا يعذر. ذاكرا لصومه، يشترط أن يكون ذاكرا لصومه، وهذا القيد يخرج الناسي، فمن أكل ناسيا وهو صائم، أو شرب ناسيا، أو احتجم ناسيا أنه صائم في هذا اليوم فصومه صحيح. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وهو يذكر مسائل لا يفسد الصيام فيها، قال: لا إن فكر فأنزل. إذا فكر الإنسان وهو صائم بأمر يستدعي الشهوة فحصل لذلك بسبب ذلك التفكير خروج للمني أو للمذي فإنه لا يفطر بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. وهذا الكلام هنا على التفكير المجرد، أما إذا اقترن مع التفكير شيء آخر من مس باليد مثلا، فهذا يخرج عن مسألة التفكير إلى مسألة الاستمناء أو المباشرة ونحوها. طيب، قالوا فهذا الدليل يدل على أن من فكر فأنزل فإنه لا شيء عليه وصيامه صحيح، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع، وقياس التفكير على تكرار النظر لا يصح لأنه دونه في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال. وعلى هذا نعلم أن الأفعال التي فيها استدعاء للشهوة على أربعة مراتب في المذهب، وهذا تلخيص لكل الكلام الذي ذكرناه قبل قليل ولما سيأتي بعد قليل. الأفعال التي فيها استدعاء للشهوة على المذهب على أربعة مراتب، أولها وأعظمها الجماع، وهو الوطء والإلاج، فهذا يفسد الصيام سواء أنزل أو لم ينزل، سواء خرج منه المذي أو المني أو لم يخرج منه شيء، وعليه الكفارة. إذن هو يفسد الصوم وعليه الكفارة المغلظة كما سيأتي بعد قليل. هذه أعلى المراتب. المرتبة الثانية، من باشر دون الفرج أو قبل أو مس أو استمنى بيده أو بيد غيره أو بغير اليد، فهذا إن خرج منه المني أو المذي أفطر. إذا خرج منه المني أو المذي أفطر، وإن لم يخرج منه شيء فلا يفطر وصيامه صحيح. هذه المرتبة الثانية وقد مرت معنا قبل قليل. المرتبة الثالثة إيش؟ تكرار النظر. من كرر النظر فهذا إن خرج منه المني في المذهب أنه يفطر، وإن لم يخرج منه شيء أو خرج منه المذي فقط فلا يفطر. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة، من كرر التفكير فأنزل أو نظر نظرة واحدة فأنزل، فهذا لا يفسد صومه مطلقا ولو خرج منه المني والمذي. فالأول، المرتبة الأولى يفسد فيها الصيام مطلقا ولو لم يخرج شيء، والمرتبة الرابعة لا يفسد مطلقا ولو خرج منه مني أو مذي، وما بينهما متفاوت على ما ذكرنا. طيب، بقيت مسألة واحدة متعلقة بهذا الجنس من المسائل، وهي الاحتلام. لو أن الإنسان نام وهو صائم فاستيقظ وقد احتلم في نهار رمضان، فما حكم صيامه؟ صيامه صحيح ولا شيء عليه ويتمه، لأنه ليس قاصدا ولأنه قد رفع عنه القلم حال نومه. ثم قال رحمه الله تعالى: أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه. أول شيء قال لا إن فكر. لا إن فكر يعني لا يفطر أو لا يفسد صومه إن فكر فأنزل. الآن بدأ يذكر المسائل التي لا يحصل فيها فساد، التي لا يفسد الصوم بها. قال لا إن فكر فأنزل فلا يفسد صومه. أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه فلا يفسد صومه ولو بالغ في المضمضة والاستنشاق أو زاد على ثلاث مرات. أولا، سبق معنا أن الصائم لا يستحب له أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق، والمبالغة في المضمضة إدارة الماء في جميع الفم، والمبالغة في الاستنشاق جذبه بالنفس إلى أقصى الأنف. الصائم لا يستحب له ذلك بل يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وفي لفظ: إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما، وهذا اللفظ فيه ذكر المضمضة. فلا يستحب بل يكره للصائم أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق. هذا مسألة المبالغة. المسألة الثانية، سبق معنا أيضا أن الزيادة على الثلاث في المضمضة والاستنشاق وفي الوضوء على وجه العموم أنها مكروهة. الزيادة على الثلاث مكروهة سواء كان الإنسان صائما أو غير صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. طيب، ما رأيكم لو أن هذا الصائم تمضمض أو استنشق فدخل الماء إلى حلقه، هل نحكم مباشرة بفساد هذا الصوم أو لا؟ نقول: أولا، إذا فعل ذلك متعمدا، يعني تمضمض وتعمد أن يصل الماء إلى حلقه، فقد أفطر. وكذلك إذا استنشق وتعمد إيصال الماء إلى حلقه فقد أفطر. الحالة الثانية، إذا لم يتعمد إيصال الماء إلى حلقه فهذا لا يفطر، ولو كان قد خالف المشروع فبالغ في المضمضة والاستنشاق لا يفطر. ولو كان خالف المشروع فزاد على 3 مرات لا يفطر، لأنه لم يتعمد إيصال الماء إلى الحلق، هو تعمد أن يتمضمض 4 مرات أو 5 مرات، أو تعمد أن يبالغ في المضمضة، لكن هل تعمد وقصد أن يدخل الماء إلى حلقه؟ الجواب لا. واضح؟ فهو مفرط بهذا الفعل لكنه لم يتعمد إدخال الماء إلى حلقه فلا يفطر بذلك. وعلى هذا فقول المؤلف هنا أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على 3، ربما يحسن أن نضيف إليه قيدا فنقول إيش؟ أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه إيش؟ بغير تعمد. أحسنت، بغير تعمد أو بغير عمد. أو تقول أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على 3 إلا أن يتعمد، يعني إلا أن يتعمد إدخال الماء إلى حلقه فيفطر بذلك. ثم قال رحمه الله تعالى ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. الآن ذكر مفسدا من مفسدات الصيام لم يذكره سابقا، وإنما أخره والله أعلم لأنه تتعلق به أحكام مستقلة، وحتى شروط التي تتعلق بكونه مفسدا أو غير مفسد هذا أيضا يختلف عما سبقه. قال ومن جامع برمضان نهارا، هذا من مفسدات الصيام الجماع، وهو أغلظ المفطرات، وتجب فيه الكفارة، ولا تجب في شيء من المفطرات غير الجماع، هذا المذهب، لا تجب الكفارة إلا في هذا المفطر. والأصل في تحريمه وإفساده للصيام قول الله جل وعلا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، هذه 3 جعل لها غاية وهي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فكأنه أحل إتيان النساء حتى يتبين طلوع الفجر. قال ثم أتم الصيام إلى الليل، فدل على أنه لا يجوز ذلك في وقت الصيام. طيب، والأصل في وجوب الكفارة بالوطء في نهار رمضان حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الرجل، فبينا نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق هو المكتل، فقال أين السائل؟ قال ها أنا ذا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. والحديث متفق عليه. هذا الحديث أصل في وجوب الكفارة وفي الأحكام المتعلقة بها، كفارة نقصد بها كفارة، كفارة الوطء في نهار رمضان. وهذه الكفارة كما سمعتم هي أغلظ الكفارات، هي كفارة الوطء في نهار رمضان وكفارة الظهار واحدة، وهما أغلظ الكفارات، وكفارة القتل دونها بعد ذلك وسائر الكفارات. طيب، هذا الحديث يدل على أن من أتى يدل على وجوب الكفارة بالوطء في نهار رمضان، وهناك أحكام كثيرة سنستنبطها بعد قليل من هذا الحديث. طيب، قال رحمه الله تعالى ومن جامع برمضان نهارا، وكلامنا هنا في من يفسد صيامه وتجب عليه الكفارة ينبغي أن يقيد بمن يجب عليه الصوم ولا يجوز له أن يفطر، فكلامنا هنا عن من يلزمه الصيام ولا يجوز له أن يفطر. أما من كان لا يجب عليه الصيام أصلا كالصغير والمجنون فلو وقع منه ذلك فلا إثم ولا كفارة، ومن كان من أهل الصيام لكن له عذر في الفطر كالمسافر الذي سافر في نهار رمضان فإذا وقع منه هذا الأمر فأتى أهله فإنه لا تجب عليه الكفارة ولا إثم عليه، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم فقط. فقول المؤلف هنا ومن جامع برمضان، هذا اللفظ العام يحتاج إلى تخصيص، فنقول من جامع في رمضان ممن يلزمه الصوم ولا عذر له في الفطر، ممن يلزمه الصوم وهو المسلم البالغ العاقل إلى آخره، مر معنا في أول الكتاب، ولا عذر له في الفطر كمرض وسفر. فهذا الذي عليه القضاء والكفارة مطلقا. وتضمن كلام المؤلف رحمه الله تعالى عدة شروط لإيجاب الكفارة عليه. الشرط الأول قال: ومن جامع، يعني لا بد أن يحصل ذلك، وهو الوطء والإيلاج، فالحكم معلق بهذا سواء أنزل أو لم ينزل. وعلى هذا من استمنى أو باشر دون الفرج فأنزل فقد فسد صومه كما سبق معنا، لكنه لا تجب عليه الكفارة. الشرط الثاني لإيجاب الكفارة أن يكون برمضان، فيختص وجوب الكفارة بشهر رمضان، لأن حرمة رمضان أعظم من حرمة غيره من الأزمان. وعلى هذا لو أن أحدهم سافر في شهر رمضان فأفطر لأجل السفر، ولما جاء شهر شوال وأراد أن يقضي نوى الصيام من الليل وصام قضاء عن اليوم الذي أفطره، وفي أثناء النهار وقع على أهله، هل يجب عليه الكفارة؟ نقول فعله محرم أولا، لأن من شرع في القضاء وجب عليه أن يتمه وليس له أن يقطعه، فعله محرم وعليه الإثم والتوبة. لكن هل عليه الكفارة لذلك اليوم؟ الجواب لا، لأنه صحيح أنه أفطر في أو أنه يعني فعل هذا الفعل في قضاء رمضان، لكن حرمة هذا الزمان وهو شوال ليست كحرمة شهر رمضان. طيب، هذا القيد الثاني، ولذلك المؤلف هنا ماذا قال؟ قال: ومن جامع برمضان. هذا القيد الثاني. القيد الثالث أن يكون نهارا، أما الليل فيجوز للإنسان أن يأتي أهله فيه، لقول تعالى: فالآن باشروهن. طيب، قيد ومن جامع برمضان نهارا، ماشي، قلنا نهارا يخرج إيش؟ يخرج الليل، فإن الإنسان يجوز له أن يأتي أهله في الليل كما في الآية: فالآن باشروهن. طيب، من واصل الصوم في رمضان، واحد صام فلما أذن المغرب أراد أن يواصل الصوم ويستمر في الإمساك إلى صلاة العشاء أو إلى التراويح ويفطر بعدها، وبعد المغرب أتى أهله، هل عليه كفارة؟ الجواب لا. وهذا أيضا مستفاد من قول المؤلف هنا لما قال نهارا، يعني إذا وقع ذلك نهارا. القيد الرابع قال: بلا عذر. استثنى المؤلف هنا، أو قال: بلا عذر شبق، استثنى من له عذر. هذا القيد كم؟ أي نعم، إذا اعتبرنا أنه في الأول من يلزمه الصوم ولا عذر له في الفطر، ماشي. طيب، القيد الذي يليه عشان ما نلخبط في الأرقام، قال: بلا عذر، فاستثنى المؤلف هنا من له عذر شبق، والشبق هو شدة الشهوة. والمذهب أن الإنسان إنما يعذر بالشبق إذا وصل لحد يخاف فيه أن ينشق ذكره وأنثياه من الشهوة، ولا تندفع شهوته بغير الوطأ. فهذا الذي يرخص له ويجوز له أن يطأ في ذلك اليوم والواجب ويفطر بذلك ويقضي ولا يكفر، يعني من وصل إلى هذا الحد فإنه يعني يجوز له أن يطأ ويقضي ذلك اليوم ولا تلزمه الكفارة. وقول المؤلف: ونحوه، قالوا: كمن به مرض ينتفع بالوطء فيه. فعليه القضاء والكفارة، عليه القضاء لأنه أفسد صوم هذا اليوم الواجب. وجاء في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة الذي قرأناه قبل قليل في الرجل الذي أتى أهله في رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وصم يوما مكانه، وهذا تصريح بوجوب القضاء. وعليه الكفارة لما سبق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور. وقول المؤلف هنا مطلقا، يعني عليه القضاء والكفارة مطلقا، عامدا كان أو ساهيا، مخطئا مختارا أو مخطئا، عامدا كان أو ساهيا أو مخطئا، مختارا أو مكرها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الأعرابي، والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال تنزل منزلة العموم من المقال، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وظاهر من حال السؤال أن ذلك الوقت بالنسبة للأعرابي هو وقت الحاجة، لا بد أن يعرف الحكم في ذلك الوقت. فلم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل فعل ذلك مثلا مختارا أو مكرها، ذاكرا لصيامه أو ناسيا، وترك الاستفصال يدل على العموم. طيب، وهذا من المسائل، وهذا هذه الجزئية هنا تختلف عن بقية المفطرات، فقد ذكرنا سابقا أن من أكل أو شرب لا يفطر إلا إذا كان إيش عامدا مختارا ذاكرا لصومه. وأما بالنسبة لهذا المفطر الذي ذكرناه الآن فإنه لا يشترط في الوطء أن يكون عامدا ولا أن يكون ذاكرا ولا أن يكون مختارا، هذا المذهب. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه، مع العذر كنوم وإكراه ونسيان، كذا صحيح؟ ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل وعليه القضاء. يعني المرأة إذا أتاها زوجها في نهار رمضان فإنه لا يجب عليها، لا تجب عليه الكفارة إذا كانت معذورة. وذكر أمثلة للعذر: النوم لو أتاها وهي نائمة، أو الإكراه لو أجبرها على ذلك، والنسيان والجهل، قالوا لأنها معذورة، لكن يفسد صومها بهذا الوطء وعليها الكفارة. واضح؟ ولو كانت معذورة وعليها القضاء، يفسد صومها وعليه القضاء ولو كانت معذورة. ومفهوم عبارة المؤلف هنا أن المرأة إذا لم تكن معذورة وجبت عليها الكفارة، لأنها هتكت حرمة صوم رمضان بالوطء المحرم فلزمتها الكفارة كالرجل. فإن قال قائل: لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يكفر وتكفر امرأته كذلك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة ولم يأمره أو لم يخبره أن على امرأته الكفارة كذلك. فالجواب عن هذا: قال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاب المستفتي وهو السائل، أو أن السائل إذا علم أن عليه الكفارة فسيعلم أن على امرأته كذلك، لأن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام، فلا يحتاج النص على كل شيء. وقال بعضهم في الجواب إنه قد ورد في بعض روايات هذا الحديث أن الرجل قال: يا رسول الله هلكت وأهلكت، وهذه الرواية وردت عند الدارقطني، فدل على أنها كانت مكرهة مجبرة، وإذا كانت مكرهة فلا يجب عليه الكفارة ولذلك لم يؤمر بها، والله أعلم. ثم بيّن للمؤلف رحمه الله تعالى ما هي كفارة الوطء في نهار رمضان. قال: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. أفادنا أولا أن الكفارة على الترتيب وليست على التخير، فالمكلف إذا وقع منه ذلك وجبت عليه الكفارة يبدأ بالخصلة الأولى وهي العتق، فإن لم يجد ينتقل للثانية ولا يتخير ابتداء، فهي على الترتيب لا على التخير. طيب، فيجب عتق رقبة، هذه الخصلة الأولى من خصال الكفارة. فإن لم يجد الرقبة ولم يجد ثمنا يشتري به، أو لم يجد الثمن الذي يشتري به الرقبة، فينتقل للخصلة الثانية أو الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهذا كله صريح في حديث أبي هريرة السابق. والإطعام هنا مطلق في الحديث، والمذهب أن في قاعدة الكفارات أن الإطعام الذي ورد مطلقا في بعض الكفارات يحمل على القيد المنصوص عليه في الكفارات الأخرى، فقالوا إطعام 60 مسكينا يطعم كل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره، يعني من التمر والشعير والزبيب والأقط. فإن لم يجد ما يطعمه للمساكين فإنه تسقط عنه هذه الكفارة كصدقة الفطر لمن لم يجد صاعا زائدا عن حاجته وحاجة عياله، فإنها تسقط عنه. وهذا كله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، وهو ظاهر في الترتيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالانتقال إلى الخصلة الثانية من خصال الكفارة إلا لما عجز عن الأول. طيب، انتهى المصنف رحمه الله تعالى هنا من مفسدات الصوم، ثم شرع في ذكر بعض في ذكر أحكام القضاء وبعض ما يحرم ويكره ويسن للصائم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، وتحرم إن ظن إنزالا، ومضغ علك يتحلل، وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد، وسن تعجيل فطر وتأخير سحور، وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا، وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه، ومع تركة يجب لا مباشرة ولي. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من مفسدات الصوم، وشرع في ذكر بعض ما يكره وما يحرم وما يسن للصائم. قال رحمه الله: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، يعني يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبتلعه. وعلة الكراهة الخروج من الخلاف، لأن العلماء قد اختلفوا في هذا الفعل هل هو مفطر أو لا، وأقل أحواله أن يكون مكروها. وعلى هذا المكروه كما أفادنا المؤلف هو أن يجمع الريق ويبتلعه بعد ذلك. وأما لو ابتلع ريقه على ما جرت به العادة، يعني دون تجميع، فهذا لا بأس به بغير خلاف بين أهل العلم. وهذا الكلام كله هو في ابتلاع الريق الموجود داخل الفم. وأما إذا خرج شيء من الريق خارج الفم ثم أعاده فابتلعه فإنه يفطر به. ولذلك قالوا: لو خرج الريق إلى الشفتين أو انفصل، طيب انفصل عن فمه ثم ابتلعه بعد ذلك فإنه يفطر. فكلام المؤلف هنا عن الريق الذي داخل الفم يجوز أن يبتلعه الإنسان بما جرت به العادة، ويكره أن يجمعه ثم يبتلعه بعد ذلك. قال: وذوق طعام، يعني يكره للصائم أن يتذوق الطعام، لأنه لا يأمن إذا تذوق الطعام بلسانه أنه قد يصل إلى حلقه فيفسد صيامه بذلك. قال الإمام أحمد: أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام. ويستثنى من هذه المسألة إذا كان تذوق الطعام لحاجة، فالمذهب أنه لا يكره. ومثلوا لهذا ببائع الطعام، واحد صنعته، يعني يصنع الطعام، هذه مهنته، يصنع الطعام ويبيعه، فربما يحتاج إلى أن يتذوق الطعام حتى يعرف هل هناك نقص في الملح ولا في السكر ولا في المكونات. فمثل هذه الحالة يجوز له أن يتذوق الطعام، لكن يتذوق الطعام بلسانه. وكذلك المرأة إذا كان زوجها غضوبا، إذا زاد الملح ولا نقص سوى مشاكل في البيت، فهذه حاجة تجوز لها أن تتذوق الطعام بلا كراهة. طيب، وقد حكي هذا عن، أو قد روي هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا بأس أن يذوق الصائم الخل والشيء الذي يريد شراءه ما لم يدخل حلقه. وقوله الشيء الذي يريد شراءه، هذه صورة من صور الحاجة. قال: ومضغ علك لا يتحلل. إذن هنا نحتاج أن نقيد عبارة المؤلف لما قال وذوق طعام، اكتب بعدها بلا حاجة، فإن كان لحاجة فلا يكره على المذهب. ومضغ علك لا يتحلل، العلك ينقسم إلى قسمين: العلك الذي لا تتحلل الأجزاء منه، والقسم الثاني العلك الذي تتحلل منه بعض أجزائه. فالذي لا تتحلل أجزاؤه حكمه أنه مكروه للصائم، يعني يكره للصائم أن يمضغه، لأنه يجمع الريق ويورث العطش. وقد سبقنا معنا قبل قليل أن من جمع الريق فابتلعه أن هذا الفعل مكروه. فهذه علة كراهة العلك الذي لا يتحلل. وأما العلك الذي يتحلل فسيأتي بعد قليل في كلام المؤلف رحمه الله. قال: وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. قلنا قبل قليل تذوق الطعام مكروه، لكنه لو وجد طعم الطعام في حلقه فإنه يفطر بذلك، لأنه يعلم أنه قد أدخل شيئا إلى حلقه. وكذلك مضغ العلك الذي لا يتحلل، العلك القاسي الذي لا يخرج منه عصارة ولا يخرج منه مثلا سكريات ولا تخرج منه أجزاء صغيرة، هذا العلك الذي لا يتحلل مضغه في الفم مكروه، لكنه لو وصل شيء منه إلى الحلق فإنه يفطر بذلك. طيب، لأنه شيء خارج يمكن التحرز منه وصل إلى حلقه، وقد ذكرنا أن ما يصل إلى الحلق أنه في حكم الواصل إلى الجوف. واستفدنا من قول المؤلف هنا لما قال في حلقه: وإن وجد طعمهما في حلقه، أن وجود الطعم في اللسان يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. قال: والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. هذه مسألة حكم التقبيل للصائم، وهو لا يخلو من حالين: إما أن يكون هذا الصائم ممن تتحرك شهوته بالتقبيل فيكره له ذلك، وإما أن يكون هذا الصائم لا تتحرك شهوته بالتقبيل فلا يكره له التقبيل. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الذي مر معنا سابقا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا، عن القبلة للصائم، فنهى عنها شابا ورخص لشيخ، والحديث عند أبي داود من حديث أبي هريرة، قال النووي إسناده جيد، وضعفه الحافظ وابن القيم رحمهم الله. وأخرجه مالك والشافعي عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه رضي الله عنه سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. طيب، ما علاقة الشاب والشيخ بمسألتنا؟ أيوة، لأن الشيخ هو مظنة أن لا تتحرك شهوته للقبلة، والشاب مظنة أن تتحرك شهوته. فالمذهب أن العبرة بتحرك الشهوة، إذا كانت شهوته تتحرك بالقبلة فإنها تكره له، وإلا فلا. ومثل التقبيل في هذه المسألة تكرار اللمس وتكرار النظر والمباشرة فيما دون الفرج، ففيها هذا التفصيل السابق. قال: ويحرم إن ظن إنزالا، يعني إذا ظن الصائم أن تقبيله أو مباشرته باللمس ونحو ذلك ستؤدي إلى الإنزال، يعني إلى خروج المني أو إلى خروج المذي على المذهب، فإن ذلك يحرم، فيحرم ذلك عليه، لأن ذكرنا أنه لو قبل أو باشر دون الفرج أو مس بيده مثلا فأدى ذلك إلى خروج المني أو المذي فسد صومه. فإن ظن أن هذا الفعل سيؤدي إلى الإنزال فإنه يفسد، فإنه يحرم عليه هذا الفعل. قال: ويحرم إن ظن إنزالا ومضغ علك يتحلل، يعني يحرم على الصائم أن يمضغ العلك الذي تتحلل أجزاء منه. قال في المبدع: إجماعا، لأنه يكون قاصدا لإيصال شيء من خارج إلى جوفه مع الصوم، وهذا محرم. والمذهب في هذه المسألة أن مجرد مضغه حرام، مجرد مضغ هذا العلك الذي تتحلل أجزاؤه حرام، لأنه مظنة لوصول شيء إلى الحلق في الغالب. قال: وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد، يعني يحرم على الصائم الكذب والغيبة والنميمة والشتم وهو السب ونحوها، ونحوها كالفحش في الكلام والقذف، هذه كلها محرمة. وهذه الذنوب وإن كانت محرمة في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال في جميع الأزمان، لكنها في حال الصيام آكد تحريما، وهذا معنى قول المؤلف: ونحوه بتأكد وكذب، يعني وحرم. قال: ويحرم وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد، بمعنى أن تتأكد، يتأكد التحريم في حال الصيام. ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا في حق الصائم. فإذا كان هذا الصائم في شهر رمضان أو في مكان فاضل فإن التحريم يزداد تأكدا أيضا، لأن السيئات تعظم بالمكان والزمان الفاضلين، السيئة في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل أعظم منها في غيرهما، وكذا الحسنات تعظم بالمكان والزمان الفاضلين. طيب، لو خالف الإنسان فاغتاب وكذب وقذف وشتم، هل يفطر بذلك ها الصائم؟ جواب أنه لا يفطر، وهذا قول عامة أهل العلم. طيب، إذا شتمه أحد وهو صائم، هذا كله إلحاق لما ذكره، إذا شتمه أحد وهو صائم فيسن أن يقول: إني صائم. والحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. طيب، هل يجهر بها؟ هل يقول إني صائم سرا ولا جهرا؟ ها عائشة، ها يعني بحسب هل يستجيب له ولا؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الإقناع والمنتهى. نعم، فليقل إني صائم. القول قد يكون قولا جهريا وقد يكون قولا سريا، لو حرك شفتيه بالقول فقد قال، لكن يرفع صوته ولا ما يرفع صوته؟ هذا محل السؤال. فظاهر المنتهى أنه يقول ذلك جهرا، سواء كان صومه صوم فريضة أو صوم نافلة، ففيه تذكير لنفسه وفيه تذكير لغيره، طيب، ليمتنع وينزجر. وهذا هو ظاهر، لأن القول المطلق باللسان، القول المطلق يكون باللسان، وهذا هو الظاهر. وفرق صاحب الإقناع فقال رحمه الله تعالى: سن قوله جهرا في رمضان إني صائم، وفي غير رمضان يقوله سرا يزجر نفسه بذلك. فصاحب الإقناع الحجاج رحمه الله يقول في رمضان يجهر يقول إني صائم ليذكر غيره، ومعلوم أنه صائم باعتباره مسلما في هذا الشهر فيأمن من الرياء. وأما في غير رمضان، طيب إذا كان صائم الصوم نافلة فلا يجهر لما في ذلك من خشية الرياء، وإنما يسر بذلك. طيب إذا سرش الفائدة؟ إذا قال إني صائم وما حد سمعه، قال يزجر بذلك نفسه. وإذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب إيش؟ ها؟ فالمذهب هو ما في المنتهى. فالمذهب في هذه المسألة أنه يقول ذلك جهرا مطلقا، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: وسن تعجيل فطر وتأخير سحور. يسن للصائم أن يعجل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس، إذا تحقق من غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ويسن أيضا أن يؤخر السحور ما لم يخش طلوع الفجر الثاني، ما لم يخش طلوع الفجر الثاني. وفي حديث زيد بن ثابت أنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقيل له: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. وهذا يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر السحور، أي يؤخر السحور إلى قرب طلوع الفجر. طيب تحصل فضيلة السحور ولو أكل أو شرب أي شيء، يعني بماذا يحصل الإنسان هذه الفضيلة تأخير السحور؟ بأكل أي شيء. فلو أن الإنسان تعشى في أول الليل وقام قبل أذان الفجر بدقائق فأكل شيئا، أكل تمرة أو شرب ماء، فقد حصل بذلك الفضيلة. لكن تمام الفضيلة أن يأكل أكلة في وقت السحر. قال: وقول ما ورد عند فطر، يعني من السنة أن يقول الصائم عند فطره ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه أن يقول على المذهب: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهذا رواه الدارقطني بنحو من هذا اللفظ من حديث أنس وابن عباس رضي الله عنهما، وفيه ضعف. وأقوى منه ما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود وقال إسناده حسن، وصححه الحاكم وحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره. ويسن أيضا إضافة إلى قول ما ورد من الأذكار ومن الأدعية أن يدعو في هذا الموضع عند فطره، فإن للصائم دعوة لا ترد كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتتابع القضاء فورا. وقول ما ورد عند فطر وتتابع، يعني ويسن تتابع القضاء فورا، يعني من أفطر شيئا من رمضان معلوم أنه يجب عليه القضاء، ثم يستحب له في هذا القضاء أن يقضي فورا متتابعا. هاتان الصفتان مستحبتان في قضاء رمضان. الصفة الأولى أن يقضي فورا، ومعنى الفور إيقاع الفعل في أول أزمنة الإمكان فيبادر إلى القضاء. الأمر الثاني الذي يستحب في القضاء أن يتابع في قضائه، بمعنى أنه لا يفرق بين الأيام وإنما يسردها سردا في الصيام. هذا هو المستحب والأولى والأكمل، لأن القضاء يحكي الأداء وفيه خروج من الخلاف، وهو أسرع في إبراء الذمة. فإن خالف ذلك فأخر القضاء أو فرق بين الأيام فإنه قد فوت الفضيلة ولا يأثم، لأن تتابع الفور ليس واجبين. وذلك المؤلف هنا ذكرها في المستحبات. ويدل على ذلك قوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقوله فعدة من أيام أخر لفظ مطلق يصدق على أي أيام، يصدق على أي يوم آخر أو على أي أيام أخرى، وليس مقيدا بالتتابع ولا بالفورية. قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق. أخرجه البخاري تعليقا. وعن ابن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان: إن شاء فرق وإن شاء تابع. وهذا روي مرفوعا وفيه ضعف، وروي موقوفا على عبد الله بن عباس وعن غيره من الصحابة. طيب إذن يجب أو يستحب في قضاء رمضان الفور، يعني المبادرة والتتابع. وتستثنى حالة تجب فيها المتابعة بين الأيام، وهي نعم إذا لم يبقى من شهر شعبان الذي هو اللي هو بعد رمضان، طيب لم يبقى إلا أيام معدودة لا تكفي إلا لقضاء الواجب عليه. يعني واحد أفطر في رمضان الماضي 5 أيام لأنه مسافر وأجل القضاء إلى أن دخل شهر شعبان الذي يليه، نقول هذا الفعل جائز، كونه يؤخر جائز. طيب مر من الشهر بعد ذلك 25 يوم وباقي 5 أيام ويخرج شهر شعبان ويدخل رمضان الذي يليه، نقول في هذه الحالة تعين عليه أن يتابع بين الصيام ليقع صيامه قبل دخول شهر رمضان الذي يليه. قال وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر. ذكرنا أنه لا يجب الفور في قضاء رمضان بل يجوز التأخير والتأجيل، لكن إلى متى؟ قال وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، فعلمنا أنه يجوز له أن يؤخر القضاء ما لم يدخل شهر رمضان الذي يليه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبحقه، فدل على أن الإنسان يجوز له أن يؤخر القضاء خلال ذلك العام بشرط أن لا يدخل عليه الشهر رمضان الذي يليه قبل أن يقضي، فلا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان بحيث يدخل عليه شهر رمضان الذي يليه. هذا طبعا إذا كان بغير عذر. أما من كان معذورا كمن استمر مرضه من رمضان إلى رمضان ولم يستطع أن يقضي فهذا لا يأثم ولا يحرم عليه التأخير، ولذلك المؤلف هنا قيد بالعذر. قال وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، فمفهوم عبارته أنه لو كان معذورا لم يأثم. قال فإن فعل، يعني لو أخر الإنسان قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر بلا عذر، فالواجب عليه مع القضاء أن يطعم مسكينا لكل يوم. فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وهذا إيجاب الإطعام عليه مروي عن الصحابة، وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح، وكذلك ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح الدارقطني وحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله، بل روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف. والمعول في هذه المسألة على ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأمرون من أخر قضاء رمضان بلا عذر حتى أدركه رمضان الذي يليه يأمرونه أن يطعم مسكينا عن كل يوم. طيب يطعم مسكين قديش؟ كم يعطي المسكين؟ ها؟ هنا مطلق، فيرجع يقيد بما في الكفارات، فقالوا طعام المسكين هنا كالطعام المجزئ في الكفارة. طيب لو أخر أكثر من رمضان، يعني رمضان من 1436 أفطر 5 أيام وبعد لأنه كان مسافر ثم تهاون وتكاسل حتى دخل رمضان 1437 ثم رمضان الذي يليه 38 39 40 4 سنوات وهو يؤخر، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أولا القضاء، طبعا ما يسقط القضاء، ويطعم كم مسكين؟ طيب يطعم عن كل يوم مسكينا واحدا، فإطعام المسكين لا يتضاعف بتضاعف السنوات، واضح؟ إنما هو مسكين واحد عن كل يوم. وهذا كله طبعا في من أخر بلا عذر، أما من أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لعذر فلا كفارة عليه، والواجب عليه فقط هو القضاء. قال وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. انتبه معايا، من أفطر في رمضان ولم يقضي ما عليه من الأيام حتى مات فما حكمه؟ عرفنا أن زيدا واحد من إخواننا ولا من جيراننا أفطر في رمضان الماضي لمرض أو لسفر وانتهى رمضان ودخل شوال وذي القعدة وذي الحجة ومات في ذي الحجة ولم يكن قد قضى ما عليه من صيام رمضان، فما الواجب؟ نقول لا يخلو من حالين، إما أن يكون تأخيره للقضاء بلا عذر، يعني أخر القضاء ولم يبادر بلا عذر، فهذا فيه نوع من التفريط، وهو الذي ذكره المؤلف هنا، قال وإن مات المفرط فحكمه أنه يطعم عنه مسكين لكل يوم. نقول هذا فلان أفطر 5 أيام ولم يقضها فنطعم عنه مسكينا عن كل يوم. وهذا رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وإسناده مرفوعا فيه ضعف، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن القضاء قالت: لا بل يطعم. رواه الطحاوي وصححه ابن تركمان رحمه الله جميعا. ويكون الإطعام في هذه الحالة من رأس مال المتوفى، وحكم الإطعام هنا يعني يؤخذ من رأس المال، ويكون مثل الديون التي تقضى قبل تقسيم التركة، سواء أوصى بها أو لم يوصي بها. هذا كله في حق من أخر القضاء بلا عذر، في حق من أخر القضاء بلا عذر، وهذا مفرط. إذن الواجب هو الإطعام ولا يصام عنه. الحالة الثانية إذا كان تأخيره للقضاء لعذر، هذا رجل صام في رمضان وأفطر 5 أيام لأنه كان مريضا، وبعد رمضان استمر معه المرض شوال وذي القعدة وذو الحجة، ومات في نهاية شهر ذي الحجة، ولم يكن لم يتعافى أو لم يصح في هذه الفترة مدة تكفي لصيام ما عليه، هذا استمر به العذر وهو لم يفرط، أخر القضاء دون تفريط، فهذا لا يجب عليه القضاء، هو نفسه لا يجب عليه القضاء ولا يطعم عنه. طيب، نعم شيخ، لا ولا يستحب الصيام عنه، هذا قالوا أنه ليس مخاطبا بالقضاء، لأنه يعني لم يأتي عليه مدة وجب يعني يستطيع فيها القضاء، هو مخاطب بالصيام لكنه لعذره لا قضاء عليه. ولا يجب بديل الصيام وهو الإطعام لأنه لم يتمكن من القضاء. وهذا مستفاد إذا أردنا أن نأخذه من عبارة المؤلف، من مفهوم قول المؤلف هنا لما قال: وإن مات المفرط أطعم عنه، فمفهوم المخالفة إن مات غير المفرط وهو الذي أخر لعذر فإنه لا يطعم عنه. طيب، خلونا نقرأ العبارة كاملة مع فكها. قال رحمه الله: وإن مات المفرط، يعني الذي أخر قضاء رمضان بلا عذر ولو قبل آخر، بمعنى أنه لا فرق بين موته قبل رمضان آخر أو بعده، الحكم واحد، أطعم عنه كذلك، يعني فالواجب أن يطعم عنه مسكين لكل يوم، ويكون هذا الإطعام من رأس ماله، يعني من رأس مال الميت ولا يصام عنه. طيب، انتبه معايا الكلمة الأخيرة، قال: ولا يصام عنه. قاعدة المذهب أن العبادات التي وجبت بأصل الشرع لا تدخلها النيابة في الحياة ولا تقضى عن الميت بعد وفاته. العبادات الواجبة بأصل الشرع، يعني الصلاة، لو أن زيدا من الناس هذا لم يصلي فلا ينوب عنه أحد في الصلاة في حال حياته، ولا تقضى عنه بعد موته. لو عرفنا أن زيد ما كان يصلي، ما أحد يقول والله أنا أقضي عن زيد هذه الصلوات التي تركها، لا تدخلها النيابة. واضح، هذه العبادات الواجبة بأصل الشرع. وقد حكى القاضي عياض رحمه الله الإجماع على أنه لا يصلى عن الميت الصلاة الفائتة. ويحمل على ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه وقول ابن عباس: إنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، يعني ما وجب بأصل الشرع. هذا في العبادات الواجبة بأصل الشرع. وأما العبادات التي أوجبها الإنسان على نفسه بالنذر فقد جاءت الأدلة على أنها تقضى عنه. فإذا مات الميت وقد نذر لله جل وعلا أن يصوم، أو نذر صلاة نافلة، أو نذر اعتكافا، أو نذر حجا، فإنه يقضى عنه. ومما يدل على ذلك الحديث الواردة في الصحيحين: إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها، وسيأتي الكلام فيها بعد قليل. إذن المؤلف هنا قال في المسألة التي بعدها، قال: وإن كان على الميت نذر. أول شيء هنا قال: ولا يطعم عنه، ليش؟ آخر عبارة قال: ولا يصام. ولا يصام لماذا لا يصام عنه؟ لأن الصوم هنا صوم واجب بأصل الشرع، صوم واجب بأصل الشرع. طيب، ثم قال في المسألة التي تليها: وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها، يعني نذر أن يحج حج نافلة، أو نذر أن يصوم لله تعالى 10 أيام، أو نذر أن يصلي لله 4 ركعات، أو نحو ذلك، كما لو نذر عمرة أو نذر أن يعتكف 5 ليال، فقال السنة لوليه قضاؤه. فإذا نذر الإنسان ثم مات قبل الوفاء بنذره فهذا النذر يقضى عنه. كيف يقضى؟ الجواب، ننظر إلى الميت هل خلف تركة أو لا، وهذا حاصل كلام المؤلف في هذه المسألة. ننظر إلى هذا الميت الذي عليه النذر هل خلف تركة أو لا. فإن كان هذا الميت قد خلف تركة مالا فنقول الأولى أن يقضي عنه وليه، هذا الأولى والأكمل وهذا هو المستحب. فإن لم يفعل الولي فإنه يجب أن يخرج من تركته ليقضى عنه هذا النذر، بمعنى أننا ندفع من تركته إلى من يحج عنه، ندفع من تركته إلى من يصوم عنه، ندفع من تركته لمن يصلي عنه. واضح؟ هذا كله في العبادات المنذورة. الحالة الثانية، إذا كان هذا الميت لم يخلف تركة، مات ما عنده شيء، فإنه يسن لوليه أن يتبرع عنه ويقضي ما عليه، وهذا كله محل استحباب لا محل وجوب. فإن لم يرغب بذلك أو إن لم يفعل الولي فإنه إيش؟ فإنه تبقى هذا المنذور في ذمة ذلك الميت. إذن لاحظ في الحالتين، هذا الذي مات وعليه نذر سواء كان عنده تركة ولا ما عنده تركة، نقول للولي يستحب له أن يبادر بإبراء ذمته وأن يقضي هذا النذر الذي عليه. فإذا امتنع الولي أو فرط أو يعني ما رغب أن يقضي عن موليه أو عن هذا الميت، إذا يعني لم يرغب في قضاء النذر عن هذا الميت، فحينئذ نقول إن كانت هناك تركة وجب أن يخرج منها وفاء نذر الميت، وإن لم تكن هناك تركة بقي الأمر معلقا في ذمة هذا الميت. قال: وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه مطلقا، سواء عنده تركة ولا ما عنده تركة. ثم قال بعد ذلك، قال: ومع تركة يجب. إن كان لهذا الميت تركة فإنه يجب القضاء، فإن لم يقضي الولي قضى غيره من التركة. قال: لا مباشرة ولي، يعني لا يشترط ولا يجب أن يكون الذي يقضي عن الميت هم أولياؤه يعني أقاربه، فلو أنه قضى عنه جيرانه أو زملاؤه أو أصدقاؤه أجزأ ذلك عنه. ودليل على هذه المسائل ما جاء في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت. وانتبه لهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الفقهاء فروا عليه مسائل كثيرة، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم شبه قضاء النذر بقضاء الدين. قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا وارد في صوم النذر. طيب غيره، روى ابن عباس في الصحيحين في البخاري كذلك في صحيح البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، هذا في الحج المنذور، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. وقال سعد بن عبادة: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، هذا في تحديد، ما في تحديد لا بصوم ولا بحج، وعليها نذر لم تقضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، وروى نحوه البخاري رحمه الله، وهذا مروي عن عائشة بن عمر بن عباس، ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة. إذن الميت إذا كان عليه نذر فإنه يقضى عنه. طيب، هذه النصوص أمر فيها، كان السائل فيها هو الابن، المرأة سألت عن أمها: إن أمي ماتت، وسعد بن عبادة سأل عن أمه، والمرأة جاءت تسأل عن أمها، فهل يجوز لغير الأم ولغير الابن ولغير الأقارب أن يقضوا؟ الجواب: نعم. وما وجه الاستدلال من هذه الأحاديث؟ لو قال قائل: يا أخي ما يقضي عن الميت إلا أولاده، لأن كل هذه النصوص واردة في الأولاد، الولد هو الذي قضى عن أمه، الولد طبعا يشمل الذكر والأنثى. هاي شيخ، أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم شبه قضاء النذر بقضاء الدين، وقضاء الدين لا يشترط فيها أن يكون من الولد، لو واحد عليه دين وجيرانه جمعوا وقضوا دينه أيجزئ ذلك عنه؟ يجزئ. فكذلك هنا، فلذلك المؤلف هنا قال لا مباشرة ولي، يعني لا يجب أن يكون الذي يباشر قضاء النذر عن الميت هو وليه، يعني هو قريبه. طيب، لو كان على الميت صيام 10 أيام، هل يجزئ أن يصوم عنه 10 أشخاص مثلا، كل واحد يصوم عنه يوم، ولا لابد شخص واحد يصوم 10 أيام؟ يجزئ أن يصوم عنه 10، ما الدليل؟ ها؟ نعم، مثل الدين. لو كان واحد عليه دين 100,000، فاجتمع 10 أشخاص كل واحد دفع 10,000، أكان ذلك يجزئ عنه؟ الجواب نعم. فكذلك هنا، وكذلك لو اجتمع 10 في يوم واحد فصاموا جميعا في ذلك اليوم، أجزأ عن هذا الميت الذي نذر لله أن يصوم 10 أيام. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.